قل أرأيتم إن أتاكم عذابه باتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون. قالون بتسهيل الهمز وسكون ميم الجر. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون. قالون بتسهيل الهمز وصلة ميم الجمع واندرج معه أبو جعفر. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون. قالون بصلة ميم الجمع وتوسط الصلة. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون. إنه كثير بصلة ميم الجمع. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا واندرج معه ابن عامر وعاصم ويعقوب. ماذا يستعجل منه المجرمون. يعقوب على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت. قل أرأيتم إن أتيكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون. حمزة بالإمالة واندرج معه خلف العاشر. قل أريتم إن أتيكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون. الكسائي بحذف همز أرأيتم والإمالة. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون. الأزرق بالإشباع وتسهيل الهمز والنقل وإشباع الصلة وفتح الياء. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون. الأزرق على الوجه السابق بتقليل الياء. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون. الأزرق بالإبدال والنقل وفتح الياء. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون. الأزرق على الوجه السابق بتقليل الياء. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بتسهيل الهمز والنقل وقصر وتوسط الصلة. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون؟ إن ذكوان بالسكت على المفصول واندرج معه حبس. قل أرأيتم إن أتيكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون؟ حمزة بالسكت على المفصول والإمالة واندرج معه إدريس.